أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحاضرة قطع الفكر إن شاء الله. ولأن إعلام من ظهور الإسلام فلا بد أن حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ده كلام الشيخ الاسلام، يعني الذي يعرف حضرا ما يعني من دخول غير بلاد الاسلام ويمنع من اشاره الاسلام والنبوه فيقول هذا من المبارك اله. ده كلام الشيخ الاسلام. فمعنى شيء ما يقول لك حديث وكذا وعن قول الناس احنا عندنا لا تبقى فيه وعندنا لا تبقى فيه وعندنا لا تبقى فيه حتى يكون المؤمنين اذا لا تبقى في ظهور الاسلام. العام الشيخ اللي حديث والله الحديث هو عام وينتهي القاعه في خلاص؟ بقول والله ان دي اسمه الشخص اللي احنا اختارش خلاص هل انا احكم بلد ولا شيء؟ هل انت رجعت في البلد ولا شيء؟ هل انت رجعت في البلد ولا كنت هناك؟ لا لو انت رجعت خطي لكن لو انك غلطت في هذه البلد سمح لك بالبقاء وبيت انت المسؤول عن هذه البلد هتدافع عنها فهنا في جزء لكن انت لم تكن في هذه البلد خلاص ما في جزء ثم السؤال الثاني اين هذا السلام من العالم؟ لا لا اين شو ما هكذا اين هذا الكلام الان عندما تبقى الواقع معاه كان حضرتك الجيش الاسلامي اللي بيروح يشوف الاسلام في البلاد الاخرى خلاص وبيأمر الناس بدفع جزء مفيش اذا ليه ما خليك انت تبقى الواقع الان اللي كتبها الواقع حتى الان الناس ما كانت عن ذهن اين تبدا يا ها؟ لحتى الواقع عن ذهن قال العقيق هو أولى من التسرع منه صحيح؟ في السبب هذا مش لنبع في كتابة كده أن أولى من التسرع منه أقيمه أولى من التسرع منه بس كتابة المسلمين لا معه كتابة يعني ألفونس الثالث كان بيحضر كتابة كتابة خلاص الآن هنكمل الشبه هنا الشبه أخرى كانت أحد وكيف اعمل فقط تحت حال يهودي او مسلم تتعرض الى السؤال هنا الله يقول عز وجل لا تتخذوا اليهود هم ضر او بناء بعضهم او بناء البعض المراد هنا بالمولاه المحبه والعلاقه يعني في فرق بين الانبياء ورجل الخلف السلام هو أكثر في هذه الآية المناصرة على المسلم على أنت تناصر اليهودي أو النصراني على أنفسك المسلم في حرب مدة 40 وأنت تركت المسلمين وناصرت غير المسلم على مين؟ على المسلم بدأت هذه الآية الخامسة زي ما الشيخ حسن تفضل وعرفني من الشافعي طبعا يقصد فيها المحبة والمواجهة لكن طبعا يعني إذا نشأت وعرفوا قال الثلاثة في هذا ده في الحرب ده في الحرب بالمسابقة الكاملة. ثبت انه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في المدينة لن يرافقوا في المعاملة بين المسلم وغير المسلم. ما دام ان هذا الانسان بيغطي عمل المحتاج انا لا احكم على انا اعتقد انا رئيس مصلحة لا احكم على اعتقاد. ماشي يا فندم؟ اعتقاد ان احكم على العمل بتاعه. دي اعضاء الشبه احنا ذكرناها في الجدار الماضي واظن الان انتهينا منها. كنت بقول مع حضراتكم ان عند اي شيء يقرا عن هذا ويذكر هل قرات شيئا عن الاسلام والاخر؟ حتى طيب اكيد الاسلام اخر مش عارف حد مش محمد كريم يعني انتوا هتستعبدوا حد فيكم طلع شيء

عملية سائدة في كل مجتمع مسلم وهي عادات لفقط كل مجتمع يختلف عن المجتمع الثاني. فممكن يكون في مجتمع ما لا يعتبر أمر هذا فيه تضرر ولمجتمع آخر لا يعتبر هذا الأمر أمر طبيعي عام. مثلا وسائل إذا يحل الشباب يحل أمر أمر أمر تعمل بالله إذا كنت أضرب الله ازدعنا كل مدرسة الشيخ حسن مثلا يجي كلام الله كلام رغم الشيخ حسن المجيد ذلك مجيد وزنه مجيد فمهم جدا لما أحكم على الإسلامين الضرب لابد أن أعود الكاثرة إلى الزمن الذي فيها فيه هذه الفتحة كما كان وأنا جميع أطيع يعني إذا إحنا ما قمناش بدورنا والمشايخ لم يقوموا بدورها كده. يعني دعاء المعارض والأئمة الشعبية اللي هم شغالين دورهم ايه؟ والأداء دورهم ايه؟ وإذا كان لا أصلي الجمعة إلا هذا الشيء فلان. وانا لا تسمع الا الشيخ فلان خلاص. واي كلام غير كلام الشيخ فلان مفيش فيه معنى. ولما تقول قال رسول الله قال ما عندش لما عند الشيخ فلان بدون كلام فنعم فده وظيفه كانت تسميه الجمهور. خلاص هو ده المشكله بقى من الاهل الاجزاء ليس اشخاص ليس اشخاص ده لا تقول كلام واحد. في خلل في عقل الموضوع اكيد. ولا لا لا لا يعني شرع الإسلام والعقوبات اللي عارف عالم الإجماع هيحصل بالنور من بعض الجوانب. لكن الأصل يكون المجتمع الإسلامي مشتمل على الإسلام. لا بد أن نشتغل من المكان.

انا عملت كنت لهم انا يعني افضل فقره احنا الان ده معاك Yeah. تحتكوا. كانت ابنته تحتكوا. تسمي أهل السنة باعتبار أن عائشة رضي الله عنها تحميل فقط للصيحة الشيعة باعتبار أنها واقفة ورضي الله عنها تحميل. إنها قطوع فرجع عبد الله وبطن فجمع تأخذ لها مطلقة لأنها مطلقة للاختماع ولها أجل أمامين جمعت لها جمعين ومعروف. لا الأذان معه الشيخ محمد كما روى فعلا. لا تقول في جانب هذا الأمر كنت أفضل يمنع دلوقتي شعر في هذا لكن عندنا في الأذان وفي خط الصلاة في تحيات الإمام هذا أفضل لا هذا أفضل هذا أفضل في خلاف درس العلم في هل الإنسان لو دخل الإمام والشيخ بريد الإمام أو الشيخ يقل الليل الإمام لازم أن يكون الناس حتى لو كان وقت بين حتى لو الصراحة عند الشافعية أن كان الإمام الشافعي يستطيع الخطيب يصبر من أبوه الكفر يا معبد عند القبلة وراح إلى هذا الراحة لأن القبلة والشيخ الشيخ لا يجب أن يكون إلا حكمه حيوانا فيفضل إلا إذا كان طويلة أو كان يعني فرض كفاية جنانة ولا لكن لو لم يكن يبقى الأفضل أن أهنيك إلى أن الملك يبعث إلى ما سألت البخاري ثلاثة إلى دفع من الأسف وأحدهم دخل الحلقة والثاني إلى المنشورة والثالث شعره فالذي جلس المباشرة ثلاثة أنه لا يزول الرعاة ولن يزول وبيوصل للمراحل. دي القاعة كده في مجتمعنا هو بس فكر فيها دي القاعة قيم سياسة على ولا أكثر شيء وقيت في هذه القاعة لا هي حرام ولا مرتين وتقطع على لا وبرضه الثاني ألف إلا هي حلال في الجموع على ذلك موارد في الجموع هي اللي يعني هي أعرف لا يعني اثنين أفاضل مكان مين مرتبط؟ لأنيه بتوع اختصاص أنا عارفين الكلام ده هتلاقى ساعة في الموضوع الحمد لله يعني ماشي أنا بروح المحكمة في الموضوع يعني واحد بقى مصر خلاص اللي بيقول حاجة بتوعه يقصد إيه؟ يعني يمكن يقصد فيه بتاعنا لو تحطوها في مين يعني تبتدى ليه خلي راسل التقرب يجب ان هو غروب دي الامور اللي بتتكلم فيها حوادث، بتتكلم فيها حوادث جماعة بالإجهاد يقرأ له ويقرأ إلى بينا لكن لا تقول الله يتكلم في كبارك كان عليه أبو حاكم الإسلامي يتكلم لنا في هذه الأمور ما شاء الله لفتنا ما شاء الله تذكر ما شاء الله تكلم في أخبار الورود وكلم الجنان في مدعاة الوزن وفاقه الشهر وسلام عليكم Thank you.